يا رب انت وحدك فيك عزا قلبي، ما من مرة طلبت إلا وبتنجيني. يا رب انت وحدك فيك عزا قلبي، ما من مرة طلبت إلا وبتنجيني. قلبك كله حنان يا رب يا حنان، قلبك كله حنان يا رب يا حنان. إن نسيت الأم راضعها أنت لا تنسى، إن نسيت الأم راضعها أنت لا تنسى، أنت لا تنسى. إن وقعت في ضيقة والأعداء حواليا، ألاقيك ربي حبيبي ماسك بإيديا. إن وقعت في ضيقة والأعداء حواليا، ألاقيك ربي حبيبي ماسك بإيديا. قلبك كله حنان يا ربي يا حنان، قلبك كله حنان يا ربي يا حنان. إن نسيت الأم راضعها أنت لا تنسى، نسيت الأم راضعها أنت لا تنسى، أنت لا تنسى. وعدت وقلت يا ربي دايما أنا معكم، وإن كنت أنا معكم يبقى من عالي. وعدت وقلت يا رب دايما أنا معكم، وإن كنت أنا معكم يبقى من عالي. قلبك كله حنان يا رب يا حنان، قلبك كله حنان يا رب يا حنان. أنت لا تنسى، إن نسيت الأم راضعها أنت لا تنسى.